ومن جملة الأذكار الموظفة شرعا أذكار الصباح، والصباح اسم صدر النهار، والصباح اسم صدر النهار، فأول النهار يسمى صباحا، فأول النهار يسمى صباحا، فلا يشمل النهار كله ويختص ببعضه. وعند الترمذي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة، ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، إلى تمام الذكر الآتي. فجعل الصباح بعض النهار، وجعل المساء بعض الليلة، فجعل الصباح بعض النهار، وجعل المساء بعض الليلة. ومبتدأ الصباح يكون من طلوع الفجر، ومبتدأ الصباح يكون من طلوع الفجر، والمراد به عند الإطلاق الفجر الثاني، فهو الذي علقت به الأحكام كوقت صلاة الفجر وصيام اليوم، فإنهما يبدأان من الفجر الثاني، فالصباح يبتدئ من طلوع الفجر الثاني. وعلامته الضياء المنفسح في الأفق عرضا، وعلامته الضياء والنور المنفسح في الأفق عرضا، وهذا تمييز له عن الفجر الأول، وهذا تمييز له عن الفجر الأول، ويسمى الثاني فجرا صادقا، ويسمى الأول ويسمى الثاني فجرا صادقا، ويسمى الأول فجرا كاذبا. والفرق بينهما من جهتين: إحداهما أن الفجر الصادق يكون في الأفق عرضا، أن الفجر الصادق وهو الثاني يكون في الأفق عرضا، أما الفجر الكاذب وهو الأول فيكون في السماء طولا، فيكون في السماء طولا. ففي الفجر الكاذب ينتشر النور في عرض الأفق، ينتشر النور في عرض الأفق، وأما في الفجر الكاذب فينصدع النور في السماء، أي يرتفع في السماء. والأخرى أن النور في الفجر الكاذب لا يزال يتزايد ولا يخلفه ظلام، أن النور في الفجر الصادق يتزايد ولا يخلفه ظلام، وأما في الفجر الكاذب فإنه يقل ثم يتبعه ظلام، فإنه يقل ثم يتبعه ظلام، ثم يأتي بعد ذلك الفجر الصادق. ومنتهى وقت الصبح طلوع الشمس، ومنتهى وقت الصبح طلوع الشمس، فإنه أول تغير يحدث بعد طلوع الفجر الثاني، فإنه أول تغير يحدث بعد طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني ابتدأ للنهار حال لا يرتفع عنها إلا بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتقل النهار إلى حال ثانية. والعرب يجعلون للنهار والليل ساعات باعتبار الأحوال التي تكون فيها، فعندهم للنهار 12 ساعة ولليل 12 ساعة، ومرادهم بالساعة مدة من الوقت ذات صفة خاصة، مدة من الوقت ذات صفة خاصة. فمثلا عندهم من ساعات النهار الهاجرة، من ساعات النهار الهاجرة، وهي حين اشتداد الشمس، وعندهم من ساعات الليل السحر، وهي المدة التي تكون بين الفجر الصادق والكاذب. فمن جملة ساعات النهار عندهم ساعة الصبح، وهي التي تكون من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، فبعد طلوع الشمس يبتدئ وقت آخر هو وقت الضحى، يبدأ شيئا يسيرا ثم لا يزال يرتفع. ومبتدأ الإتيان بالأذكار الموظفة صباحا هو بعد الفراغ من صلاة الفجر، بعد الفراغ من صلاة الفجر، فإنه وإن كان وقتها يبتدئ من طلوع الفجر الثاني إلا أن تصرف السلف يدل على هذا. فقد ذكر أبو عمرو الأوزاعي أن السلف كانوا يعمرون ما بين أذان الفجر وإقامته وما بين أذان المغرب وإقامته بالاستغفار والتسبيح، فهما معموران بذكر مطلق واستغفار الله وتسبيحه. فتكون الأذكار التي تشرع صباحا أو مساء مبدوءة بعدهما. وهذا الأمر كان إلى وقت قريب، أن الناس في قطرنا هذا لا يشتغلون بعد أذان الفجر بقراءة قرآن وكذا بعد المغرب، وإنما يشتغلون بالتسبيح والاستغفار حتى يقام للفجر أو يقام للمغرب. وقد نقلها أبو عمرو حالا للسلف، فكأنه إجماع بقي العمل به حتى ضعف في الناس واختلطت عليهم معارفهم وأعمالهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.